الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتوفيق الله في تفسير سورة الروم. وسورة الروم سورة مكية وآيتها 60، نزلت بعد الانشقاق لتعالج قضايا العقيدة والتوحيد. بدأت السورة بالتنبؤ عن حدث غيبي هام أخبر عنه القرآن قبل حدوثه، وهو انتصار الروم على الفرس في الحرب التي ستقع قريبا بينهما، وقد حدث كما أخبر القرآن الكريم بذلك. وهذا يعتبر من أعظم الأدلة على صدق محمد في رسالاته، وعلى أن القرآن معجزة من عند الله عز وجل. ثم تحدثت السورة عن حزب الرحمن وحزب الشيطان، فالحرب بينهما لا تهدأ ما دام هناك حق وباطل وخير وشر، وقد انتصر الحق على الباطل في شتى العصور، وتلك هي سنة الله في الكون، ولن تجد لسنة الله تبديلا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل صار هذا مثلا، إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وزهق الباطل. ثم صار مثلا، إن الباطل كان زهوقا. ثم تناولت السورة أحداث يوم القيامة والمصير المشؤوم لأهل الكفر والضلال، وسوف يقوم المؤمنون في أرضات الجنات بينما يكون الكافرون في العذاب المهين. ثم تناولت السورة الكريمة بعض المظاهر الكونية والدلائل العينية الناطقة بقدرة الله ووحدانيته لإقامة البراهين على عظمة الواحد الأحد. وختمت السورة الكريمة بالحديث عن كفار قريش، لم تنفعهم الآيات والنذر، ومهما رأوا من الآيات الباهرة والبراهين الساطعة فإنهم لا يعتبرون ولا يتعظون، كأنهم موتى لا يسمعون ولا يبصرون. سميت بسورة الروم لذكر تلك المعجزة الباهرة التي تدل على صدق أنباء القرآن العظيم، وتلك هي بعض معجزاته كما ذكرت. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، أي أهل كتاب سماوي. فذكر ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: أما إنهم سيغلبون. فذكره أبو بكر لهم فقال: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجل 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله فقال: ألا جعلتها إلى دون العشر؟ لأن البضع من 3 إلى 9. ثم ظهرت الروم بعد ذلك، قال: فذلك قول ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أي ظاهر ملاذها ومتاعها وملاعبها، ولا يعلمون باطنها وهي مضارها ومتاعبها. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل الغلب ومن بعده. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، أي العزيز في انتصاره وانتقامه من أعدائه، الرحيم بأوليائه وعباده المؤمنين. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها، وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يقول الله منبها على التفكير في مخلوقاته، إن لا عبادة مثل التفكير. وقد مدح الله عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض بأفاهم وعقولهم ونظرهم ويسمعوا أخبار الماضين، ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع البصير، ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر لم يشعري. نعم هذه مصيبة. وأي مصيبة؟ أنه عندما يصاب في ماله يعرف ذلك جيدا، أما عندما يصاب في دينه فلا يشعر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها، كانوا أكثر أموالا وأولاد، ومكن لهم في الأرض ما لم يمكن لهم، وعمروا فيها أعمارا طويلة، وجاءتهم رسلهم بالبينات. قرأ أبو عمرو وجاءتهم رسلهم بالبينات بتسكين السين، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، نعم، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. السوء مؤنث الأسوأ، وهي جهنم. أي ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أي جهنم، كما أن الحسن مؤنث الأحسن وهي الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي للذين أحسنوا الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجهه الكريم. والذين أساءوا لهم السوء أي جهنم والعياذ بالله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. قرأ أبو عمرو وشعبة ثم إليه يرجعون، وقرأ روح وإليه ثم إليه يرجعون، وقرأ رويس ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ويوم تقوم الساعة ييأس المجرمون ويفتضح المجرمون. نعم، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، أي ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، كل في اتجاه، فهذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين. فأما الذين آمنوا، هذا هو التفصيل، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضته يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. في هذه الآية سئل ابن عباس: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم، وقرأ هذه الآية. ومنها أخذ الإمام الشافعي أوقات الصلاة، وأخذها مالك من آية الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سبق أن فسرت هذه الآيات في غير موضع من القرآن، وفي الآية دليل على مشروعية القياس وصحته. وجه القياس في الآية هو قياس الميعاد على الخلق الأول: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أي خلق أباكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، نعم، لتسكنوا إليها، أي خلق لكم من جنسكم إناثا لتكون لكم أزواجا، جمع زوج يعني زوجة، لتسكنوا إليها. وفي هذا دلالة على أن الحركة للرجل خارج البيت، وأن المرأة المحل الحقيقي لها البيت. وقرن في بيوتكن، والحركة حركة الرجل خارج البيت. وإن كان السكون لابد له من حركة سابقة، فحركة المرأة في داخل بيتها بالتنظيف والترتيب والإعداد وتربية الأولاد وتوجيههم لتسكنوا إليها، فهي السكن والمودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة قيل هي المحبة، والرحمة هي الرأفة. نعم، قال ابن عباس: المودة الجماع، وقال الرحمة هي الولد. ولا مانع من هذا كله، لكن الذي ألف بين هذا وذاك هو الله عز وجل. وقد تجد زوجا من مكان بعيد قد اجتمع مع زوجة من مكان أبعد ثم ألف الله بينهما وجمع بينهما على خير، كما قال قيس بن الملوح: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. فسبحان من جمع وألف القلوب وجعل بينها المودة والرحمة. فالزوجة تري زوجها ما لا تريه لأبيها ولا أمها، بسبب هذه المودة والرحمة ألف الله هذه القلوب. ومن آياته، وهذه آيات بالغات تدل على حكمة الله وقدرته المقتدرة في النشأة وفي المودة وفي المحبة وفي الرحمة. وهاتيك آيات أخرى: ومن آياته خلق السماوات والأرض، بل هي من أعظم الآيات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. وقرأ الباقون: إن في ذلك لآيات للعالمين. نعم، تجد اختلافا في اللغات واختلافا في الأجناس وفي الصفات وفي الملامح. وكلنا يعرف أن هناك لغات كثيرة منتشرة في الأرض، ولكن أشهر هذه اللغات هي التي يتكلم بها في هيئة الأمم المتحدة، مثل اللغة الإنجليزية والفرنسية، وعندنا طبعا لغة القرآن وهي أشرف اللغات على الإطلاق، وهي اللغة العربية، وهناك اللغة الأسبانية إلى غيرها، كثير من اللغات تنتشر في العالم. لكن المهم أن نعرف أن أبناء نوح هم سام وحام ويافث، وهؤلاء الثلاثة قسم العالم هاي الذي ألف كتابا سماه Classification of Human Races، عالم ألف كتابا في تصنيف السلالات البشرية، ثم المجموعة الصفراء التي تنتمي إلى يافث، والمجموعة السمراء التي تنتمي إلى حام، والمجموعة البيضاء التي تنتمي إلى سام. هذا العالم يسمى هاي، ألف كتابا سماه تصنيف السلالات البشرية. كل مجموعة من هذه المجموعات في علم الإثنولوجي اللي هو علم الأجناس أو علم الأعراق، كل مجموعة لها صفات وخصائص معينة. مثلا بتحسب هذه الصفات منها استيفاليك اندكس، أي الدليل الرأسي أو النسبة الرأسية، وهي نسبة أقصى عرض الرأس إلى أقصى طوله مضروبة في 100 مع لون البشرة. فتجد مثلا مجموعة السلالات الصفراء لون البشرة أصفر، والشرسل والعينان ضيقتان، هذا تجده في مجموعة السلالات الصفراء اللي هي منطقة جنوب شرق آسيا. مجموعة السلالات السمراء تجدها في إفريقيا مثلا، لون البشرة أسمر، الشعر مفلفل، الشفتان عريضتان، وهكذا. مجموعة السلالات البيضاء تجد الشعر مموج، العينان إما زرقاوتان أو أخضر، لونها أخضر يعني، ولون البشرة يتراوح بين اللون الأبيض أو اللون الإيه اللي هو كما نقول مثلا الخمر يعني. وكل مجموعة من السلالات بتنتمي إلى أجناس، فهناك مثلا في مجموعة السلالات البيضاء الجنس النوردي، جنس البحر المتوسط إلى آخره. هذا الاختلاف في الألوان وفي الأجناس وفي السلالات وفي اللغات يدل على قدرة الله الباهرة، قدرته المقتدرة وحكمته البالغة. إذا قال في عجز هذه الآية إن في ذلك لآيات للعالمين، جمع عالم والقراءة، والقراءة الأخرى إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. في هذه الآية تقديم وتأخير، ومعنى الآية ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، فجعل النوم بالليل دليلا على الموت والتصرف بالنهار دليلا على البعث. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يعون ويعقلون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. من آياته أيضا الدالة على عظمته يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من الصواعق وطمعا في المطر، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي تقوم، أي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي تخرجون للبعث وللحساب. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قنوت في القرآن فهو طاعة. قال ابن عباس: قانتون مصلون. الربيع بن أنس: قانتون قائمون. الحسن: كل له قائم بالشهادة بأنه عبد الله. سعيد بن جبير: قانتون مخلصون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له المثل الأعلى. العرب تحمل أفعل على فاعل، ومنه قول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطوله، أي عزيزة طويلة. وفي قراءة عبد الله بن مسعود: وهو علي هين. في قوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالله ليس عليه أمر هين وأمر أهون، فالأمور كلها بالنسبة لله سواء. فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هين عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ما هو المثل الأعلى؟ ليس كمثله شيء، لا إله إلا هو، وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونه كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. ضرب الله مثلا للمشركين العابدين معه غيره: أيرضى أحدكم أن يكون عبده شريكا له في ماله فهو وهو فيه على السواء؟ أي تخافون أن يقاسموكم الأموال؟ أي ممالككم تخافون أن يقاسموكم الأموال؟ كذلك الله لا شريك له، يأنف ويأبى أن يشركه أحد من خلقه في حكمه أو في عبادته. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك أطلق الجزء وأراد الكل، أي فأقم ذاتك ونفسك للدين حنيفا مستقيما عن الملة المعوجة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذا خبر في معنى الأمر، أي لا تبدلوا دين الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه، تائبين راجعين إليه، واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. استدل بهذه الآية من يرى تكفير تارك الصلاة لما يقتضيه مفهومها: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا أحزابا وشيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. قرأ حمزة والكسائي: من الذين فارقوا دينهم، أي تركوا دينهم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أقوال السلف عامة بأن الفطرة هي الإسلام واحتجوا بالآية وحديث أبي هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليه وأيد ذلك بحديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله قال للناس يوما ألا أحدثكم بما حدثني الله في كتابه أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين وأعطاهم المال حلالا لا حراما فيه فجعلوا مما أعطاهم الله حلالا وحراما وبايع رسول الله جرير ابن عبد الله على إقام الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية وأول ما يشترط بعد التوحيد ثم أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية ثم كل قوم ما حاجتهم أمس يعلم كل قوم ما حاجتهم أمس فبايع جرير على النصيحة لأنه كان سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لهم ثم يتكلم القرآن عن حال الناس في حال الاضطرار يدعون الله عز وجل وحده فإذا أذاقهم رحمة إذا هم يشركون به وهذه طبيعة الإنسان اللئيم أم أنزلنا عليهم سلطانا أي حجة فهو يتكلم أي ينطق بما كانوا به يشركون وهذا استفهام إنكاري وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون إذا هم على حالة من اليأس أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل آت ذا القربى يعني أعط ذا القربى من البر والصلة والمسكين الذي لا يكفيه ما عنده وابن السبيل وهو المسافر نعم ذلك خير للذين يريدون وجه الله ورضا الله وأولئك هم المفلحون وما أتيتم من ربا ليربو اليزيد وينمو في أموال الناس فلا يربو عند الله لا ثواب له عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أي أولئك الذين يضاعف أو يضاعف الله لهم الثواب والجزاء نعم وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تصير التمرة أعظم من أحد الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا قرأ قنبل ويعقوب لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين نعم ظهر الفساد في البر والبحر بالنقص في الزروع والثمار وبسبب المعاصي لهذا جاء في الحديث لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا والسبب أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس عن طاعات المحرمات وإذا تركت المعاصي كانت سببا في حصول البركات من السماء. لهذا إذا نزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان قيل للأرض أخرجي بركتك. لماذا؟ لأن الناس سيكونوا على الإسلام فليست هناك معصية، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون أي يتفرقون، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وهذه استعارة، شبه من قدم الأعمال الصالحة بمن يمهد فراشه للنوم لئلا يصيبه أذى في مضجعه، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من آياته أن يرسل الرياح مبشرات بالمطر وليذيقكم من رحمته، هذا تذكير للعباد بنعم الله الجليلة، ولتجري السفن بأمره ولتبتغوا من فضله بالتجارة والمكاسب ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، هنا إيجاز بالحس، فكذبوا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي لآيسين لقانطين. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن في ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولئن أرسلنا ريحا يابسا على الزرع فرأوه قد اصفر الزرع لظلوا من بعده على هذه الحال يكفرون وينكرون ما تقدم إليهم من نعم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. شبه الله الكفار بالموت وبالذين لا يسمعون، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. والله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قرئ ضعف وقرئ ضعف بالفتح وبالضم. قرئ الله الذي خلقكم من ضعف، هذا في البداية وهو صغير، ثم جعل من بعد ضعف قوة في فترة الشباب، ثم جعل من بعد ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذا دليل على قدرة الله في خلق الإنسان. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وهنا جناس تاء، ساعة وساعة، ولكن المعنى مختلف. الساعة الأولى هي يوم القيامة، والساعة الثانية هي وقت من الزمن